الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. نعم، سبق أيها الكرام أن تدارسنا الأبواب المتعلقة بباب صلاة الخسوف والاستسقاء والعيدين والجمعة. أحسن، وهذه الصلاة على الميت. لكن المصنف رحمه الله قبل أن يتكلم عن الصلاة على الميت ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالموت والاحتضار وغسل الميت وكفنه وكفنه وتحنيطه، ولعل هذا أيضا لربط طالب العلم بالمآل. يا أخوة، العلم لا ينفع صاحبه إذا ما قاعد يستحضر إيش حقيقة هذه الدنيا وإن مالها إلى الموت. فهذه أيضا من الأحكام الفقهية تتعلق بالغسل وكيفية الغسل السلام. طيب، قوله رحمه الله: باب ما يفعل، يعني في بيان الذي يفعل بالمحتضر ولا بالمحتضر؟ محتضر ولا بالمحتضر؟ أحسنت، بفتح الضاد. سمي بذلك لأن أجله قد حضر، حضر أجله. وكيف يغسل ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالكفن والدفن ووضعيته في القبر. إذن المصنف رحمه الله ذكر جملة من الآداب تستحب لمن حضره الوفاة، لمن حضرته الوفاة. طبعا يا إخوة، حضرته الوفاة هل مات ولا لم يمت بعد؟ على وشك. أحسنت، ولذلك كيف تقول حضرته الوفاة؟ لأنه قارب الموت. والموت ما معنى الموت؟ الموت هو خروج الروح عن البدن، هذه هي الموت، خروج الروح عن البدن. فإن خرجت الروح عن البدن خروجا كليا فهذا هو الموت الذي يحضر فيه الملكان، الملك. وإن كان خروجا جزئيا فهو نوم. أحسنت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. نعم، تفضل. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة. نعم، إذن من الآداب أيها الكرام ذكر المصنف رحمه الله ستة آداب. الأدب الأول قال: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. إذا حضرته الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة، يستقبل به القبلة. طبعا الشوكاني رحمه الله يقول الأولى أن يستدل بهذا الأدب بحديث أبي قتادة الأنصاري أن البراء بن معرور البراء بن معرور يا إخوة أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر ابن معرور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، فأقر وصية البراء، أقر وصيته. حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. فقوله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة إقرار لوصية البراء بأن يوجه تجاه القبلة. وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال وجهوني إلى القبلة، لما حضرته الوفاة قال وجهوني إلى القبلة. وقد كره بعض العلماء ذلك وقالوا لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وربما لم يصلهم مثل هذه الآثار عن الصحابة. وممن كره أن يوجه إلى القبلة ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله. إذن الأدب الثاني قوله رحمه الله وإغماضه إذا قضى. أبي قتادة هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، هو أحسن ما روي في هذا الباب. وجاءت هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. الأدب الثاني إغماضه إذا قضى، يغمض إذا خرجت الروح. ويستدل لهذا الأدب بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أغمض عينه. ولذلك هكذا الروح لما تخرج تصعد هكذا وثم تخرج من العين، وغالب من يعني يكون عينه مفتوحة. والحديث رواه مسلم. أما الأدب الثالث قال المصنف ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. ذكرنا أن المحتضر أن يذكر بكلمة التوحيد، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في حديث معاذ بن جبل وما زال على قيد الحياة. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود موتاكم أي من حضره الموت، من حضره الموت. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وإذا بلغ الأطفال. وكذلك ولا تؤتوا السفهاء وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. طيب إذا بلغ اليتيم خلاص زال عنه اليتم، لكنه سماه يتيما لقرب عهده به، لقرب عهده به. وكذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم أي من قربه الموت، وليس الذي قد مات. أما الذي انتهى من الحياة فلا يشرع، لا يشرع تلقينه قل لا إله إلا الله بعد أن مات. إن الله جل أبي سعيد إن الله جل جلاله يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالميت خلاص ما يسمع، ما يسمعك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذن ما يستجيب. وأما الأدب الرابع فقول المصنف رحمه الله وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنوب. طبعا هذا الأدب يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن يكون العبد هذا الذي حضره الوفاة على طهارة. إذن إن استطعت أن تكون بجانب هذا المحتضر واستطعت أن يكون على طهارة فافعل. فما أجمل يا إخوة أن يلقى العبد ربه على طهارة، هذا من أجمل ما يكون. وأن يلبس أحسن الثياب الطاهرة وما عليه طاهر، يعني من ثياب ما تكون ثياب نجسة. لكن قول المصنف، وهذا هو الأمر الثاني، ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنب، هذا لا أعلم له دليل، لا أعرف أن في هذا دليل. والمؤمن لا ينجس، والحائض وإن كانت غير طاهرة لكن ليس هناك دليل أن الحائض والجنب لا يقرب الميت. الحائض والجنب ما يقرب إيش؟ المسجد، ما يقرب المسجد، لكن هذا ميت ما هو مكان، فلذلك ما فيه هذا دليل. لعله اجتهاد من المصنف رحمه الله، اجتهاد من بعض الفقهاء في هذا. نعم. ثم ذكر الأدب الخامس فقال: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. انظروا، هذا من كمال إنصاف المصنف رحمه الله ودقة علمه وفقهه. من الآداب التي ذكرها بعض الفقهاء ومنهم المصنف أن يقرأ عند الميت بسورة ياسين، لما روى أبو داود في سننه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على من حضرته الوفاة، اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدارقطني يقول: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء. ولذلك الإمام مالك كره هذا، كره أن تقرأ سورة ياسين أو غيرها عند الميت. وكراهة السلف الأولين كراهة تحريم، كراهة تحريم. ومن دقة المصنف أنه ذكر رأي مالك، هذا هو المشهور في عند المالكية، لكن يستحب، لكن قال: ولم يكن ذلك عند الإمام مالك أمرا معلوما. نعم، عند الإمام مالك ولا عند قبله من كان قبله من أئمة السلف، كانوا يكرهون أن يقرأ عند الميت بهذا وأن يتخذ مثل هذا عادة. نعم. أما الأدب الأخير الذي ذكره المصنف قال: ولا بأس بالبكاء بالدموع وحسن التعزي والتصبر أجمل. إذن البكاء الذي هو دمع العين لو حصل ممن هو قريب من المحتضر لا بأس به، لكن أجمل منه أن يصبر العبد نفسه وأن لا يظهر الجزع. وأما الصراخ والجزع والنياحة فحرام، لكن دمع العين لا بأس به، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، أخذه فقيل له في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب رب ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون قبله وهو ميت، قالت فكأني أنظر إلى دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خديه. الحديث رواه ابن ماجه. ولما مات أبو سلمة ضج ناس من أهله، يعني أم سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن أنكر عليها ماذا؟ هذا الصياح. فالصياح والصراخ والنياحة لا تجوز وحرام، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأسباب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. أحسن. وفي الحديث الآخر النائحة إذا لم تتب، ها أحسنت، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولا شك أن التصبر وتقوية النفس وتحمل أثر المصيبة أفضل عند الله تبارك وتعالى حتى من دمع العين، فإن الله جل جلاله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم من قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. نعم، هناك آداب أخرى لم يذكرها المصنف، ومنها الدعاء للميت والدعاء للمحتضر حال احتضاره يدعو له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. نعم، ها أحسن، سيأتي الدفن. الآن للآن ما زلنا يعني عند المحتضر، شنو الآداب اللي تقال عند المحتضر؟ يعجل بتجهيزه، أحسنت، قبل دفنه يعجل بتجهيزه، أحسنت، ويقضى ما عليه من دين. وإنفاذ وصيته والإسراع بجنازته. طيب، طيب لو توفي في بلد آخر نسرع بجنازته ندفنها في البلد الآخر ولا نجيبها إلى بلده؟ ها؟ لا، نريد الأفضل بدون مكان دفنه. أحسنت، لا فهذا من باب الإسراع. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن غسل الميت، وغسله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع، كيف يخلونه بدون غسل؟ وهذا حق له من حقوق المسلم على المسلم. ومن العلماء من قال سنة مؤكدة، والمصنف رحمه الله بيّن أن المقصود من غسل الميت هو حصول النقاء والنظافة دون تحديد عدد الغسل. إذن لماذا نغسل الميت يا أخوة؟ لتحقق النظافة فيه، هذا قول لبعض العلماء. ومن العلماء من قال لا، نغسل الميت لأمر تعبدي لأن الله تعبدنا بذلك. طيب، وعليه فنغسل الميت وترا أفضل، يعني نغسله ثلاث مرات أو خمس مرات نعم فضل الآن نقرأ غسل الميت. وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته ولا تقلم أظافره، ولا يحلق شعره، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع. نعم إذن يا إخوة، ليس في غسل الميت حد، يعني يغسل وترا بما يحصل به النظافة، لما روي من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. إن رأيتن إيش؟ لا زال هناك شيء من عدم النظافة. نعم قالت قلت وترا، قال نعم وترا، قال نعم، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والحديث رواه البخاري ومسلم. ها ها حديث أم عطية. والكافور هو طيب، ولو وضع ما يقوم مقام الطيب فهو حسن. نعم وتستر عورته، عورة الميت، فيغطى بثوب يستر جميع بدنه، فقد سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، وقوله ولا تقلم ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره. لماذا المالكية لا يرون أن يقلم أظفاره ولا يحلق شعره؟ ها الميت يقصون أظافره؟ قالوا لعدم ورود الدليل في ذلك، لكن الحنابلة يا إخوة يرون استحباب. لماذا؟ قالوا لأنها من سنن فطرة، وهي تجعل للحي، وهذا سيلقى ربه أولى أن يكون على أتم ما يكون من الطهارة. نعم ها؟ طبعا إذا فتح الباب يعني الكل، لكن المذهب أنه لا يحلق شيء، من باب أولى، حتى الذي يظهر أن قول المالكية قوي في هذا، أولا لعدم ورود الدليل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حض على ذلك. أمر الثاني أن هذه الأمور مما يؤديها الشخص لنفسه. طيب وقوله ويعصر بطنه عصرا رفيقا، لأجل ماذا؟ أن يخرج ما في بطنه من فضلات، حتى لا يخرج بعد الغسل، يمكن يغسلونه وبعدين بيخرج فيلوث الكفن. ويكثر من صب الماء عليه، والأولى أن يكون في المكان الذي يغسل فيه الميت بخور وعود ونحوه، لئلا يتأذى من رائحته من يحمله. نعم قول المصنف وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. إذن لو تضمن غسل الميت، طبعا سيعمم جسده بالماء، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لكن لو وضع فهذا حسن. فينوي الغاسل الوضوء عن الميت، من الذي ينوي؟ الميت ينوي، خلاص انتهى عمله، فالذي يغسله هو الذي ينوي أنه يؤدي أعضاء الوضوء، فيغسل يديه ويمضمضه ويزيل ما فيه من أذى ويغسل وجهه وهكذا. ثم يبدأ بميامن بميامينها ويبدأ بالوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. يقول حتى البسملة، يقول بسم الله قبل بداية الوضوء، ويغسل ثلاثا، ثم يأخذ خرقة ويبلها بالماء ويجعلها في إصبعه مثلا ويدخلها في فمه ليطهر بها فم الميت وأسنانه ومنخريه ونحو ذلك، ويبدأ بغسل ميامنه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وهكذا كما يفعل المغتسل، كما يفعل المغتسل. نعم. نعم، حتى لا يخرج منه شيء من ذلك، استحبه بعض أهل العلم، استحبه. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بغسل أحد الزوج، قرأت هذا؟ إيه، وإن أجلس فذلك واسع، يعني لو الميت عندما يعني للغاسل أن يغسله وهو ممدد، وإما وله أن يجلسه، وله أن يجلسه، يعني لا بأس بذلك من أجل أن يتحقق من نظافته وخروج ما في بطنه ونحو ذلك، لعل هذا يكون أحسن، فلا بأس به. أو أن يجلسه فيغسل يغسله ثم يعيده، لا بأس بذلك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر مسألة، وهي: هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة الميتة؟ تفضل. ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، والمرأة تموت في سفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلت وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. نعم يا أخوة، انظروا إلى كيف أن هؤلاء الفقهاء رحمه الله يريدون بعض المسائل الناس يحتاجها وأحيانا تحصل. قال: لا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع مرة من البقيع فوجدها تشتكي رأسها، صداع في رأسها، وهي تقول: ورأساه ورأساه، من الألم، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه، خفف عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأسها. ثم قال لها ممازحا يمازحها عليه الصلاة والسلام: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. تقول حق زوجتك انت كذي؟ طيب انظر، يعني حتى في مزاحه عليه الصلاة والسلام استفاد العلماء، استفاد الفقهاء ماذا من هذا حكم؟ ما لو غسلتك، إذن يجوز للرجل يغسل زوجته، ويكفنها ويصلي عليها ويدفنها، وهذا فيه دلالة على الجواز، وهو يمازحها يمازحها. طبعا طبعا هناك رواية أن يعني أن عائشة رضي الله عنها يعني أخذتها الغيرة، نعم، وذهبت إلى نسائك، وذهبت إلى نسائك، أخذتها الغيرة. طيب، ولذلك أيضا الحديث الآن مما يستدل بهذا حديث عائشة قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. حديث عند أبي داود، فكانت هي تود أن تغسل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لما توفيت فاطمة هو الذي غسلها، وأبو موسى الأشعري لما توفي غسلته امرأته، وهذا في دلالة على أن الرجل يجوز له غسل المرأة. وأيضا هنا ذكر بعض العلماء أن البنت الصغيرة إذا كانت لا تشتهى دون 7 سنوات فلا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرما لها أو كان أجنبيا عنها، يقولون لأن الصغيرة لا عورة لها. وهكذا المرأة يجوز لها أن تغسل الصبي دون 7 سنوات دون 7 سنوات. المسألة الثانية وهي حكم تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية غير الزوجة، عرفنا الزوجة، لكن المرأة الأجنبية ما حكم تغسيلك يا عبد الله للمرأة الأجنبية؟ يجوز لك تغسلها؟ لماذا؟ ميتة، سبي فيها. طيب، قال المصنف: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، يعني ما معها أحد، فليمم رجل وجهها وكفيها. تخيل في هذه الحالة اللي أصلا مضطرة إلى أن إيش تغسل، قال رحمه الله: ييممها. كيف ييممها؟ اجعل يمسح ويمسح على يديها وعلى وجهها. لا، يمسح على يديها ويمسح بيديها على وجهها. طيب، يد الميت، يد الميت. فيلجأ إلى التيمم لعدم وجود محرم للميتة. وهكذا الميت إذا كان رجلا ولم يوجد إلا النساء فييممنه. لكن إذا وجدت امرأة من محارمه فإنها تغسله وتستر عورته، وكذا الميت الميتة إن كان معها ذو محرم يغسلها، إذا كان محرمها أخته أو أمه فهذه يغسلها، أما المرأة الأجنبية فييممها، وأما زوجته فلا حرج. نعم، قوله: وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. نعم، تغسيلها من قبل الرجل، يعني تغسيل المرأة، تغسيل المرأة لمحرمها هذا ما عليه إشكال، لكن المرأة لأنها ما تبدي للمحارم إلا مواضع الزينة وعليه، فحال غسلها يضع عليها شيء ويغسلها من فوق حائل، يغسلها من فوق حائل. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة التكفين. إذن عرفنا الأحكام المتعلقة بالاحتضار وعرفنا الغسل، ويبقى عندنا الكفن. ها. كيف؟ الرجل للمرأة الأجنبية ييممها حتى لو في ماء، حتى لو وجد الماء إنها لا تحل له. كيف؟ لأنه هو المتيسر، تعذر استعماله، نزل منزلة تعذر استعماله، من يستعمله وهو غير محرم لها؟ لكن التراب ما يمس جميع جسدها، لكن يمس اليدين والوجه. هو تكلم قال له، ذكر الحالة، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفي. يجوز التيمم يعني حتى مع الضرورة، يؤتى أدنى المفاسد، يؤتى بأدنى المفاسد. طيب، تريدون نقف عند الكفن؟ لا، إذا وجد المحرم فيغسلها، ولكن تغسيله لها ليس كتغسيله لزوجته، يستر جميع جسدها ويغسلها من فوق. ها؟ لا، أما المرأة اللي هي محرم لك، أختك أو أمك تغسلك، تستر محل العورة. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.